نعم يشير إلى الحجر بمحجن، فهل معنى هذا أنه يقف إذا حاذ الحجر ويستقبل وهو راكب، أو مجرد إشارة فقط؟ الإشارة الاستقبال بجميع البدن، لعله لو استقبله بوجهه وأشار إليه كفاه. اللهم صل على محمد. ما يستقبله بكامل جسمه، لو استقبله بوجهه وأشار إلى بيده. هنا عندنا حديث الذي معنا، هذا الذي معنا يعني لو قلنا بأن الواو تقتضي الترتيب دل على ما قلت، نعم، لكن الواو لمطلق ولا تقتضي ترتيب، نعم ولا تقتضي ترتيب. وبينته الرواية الأخرى عند البيهقي بسند على شرط مسلم أنه قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقوله الله أحد. اللهم صل على